هني هني هني هني عجيبة على دنيا لها حوال. وهني هني هني حلها اليوم غير حلها بكرة. هني هني هني هني وغنت معايا عالفرح موال. واليوم يا خسارة بقى ذكرى. وهني هني هني هني هني عجيبة على دنيا لها حوال. حلها اليوم غير حلها بكرة. وهني هني هني هني هني غنيت معايا عالفرح موال. واليوم يا خسارة بقى ذكرى. ولما باعونا حبايبنا ونسيوا الود ونزلت دموعنا الندى ندى عالخد. لما بعونا حبايبنا ونسيوا الود ونزلت دموعنا الندى ندى عالخد. وليش تقربنا يا قلبي في المحبة ليه؟ عجيبة على دنيا لها حوال. وهنيني حلها اليوم غير حلها بكرة، هني غنيت معايا عالفرح موال. واليوم يا خسارة بقى ذكرى. ولما باعونا حبايبنا ونسيوا الود ونزلت دموعنا ندى ندى عالخد. لما باعونا حبايبنا ونسيوا الود ونزلت دموعنا ندى ندى عالخد. قول اشتق غرق لا يا قلبي في المحبة ليش، قول اشتق غرق لا يا قلبي في المحبة ليش، وضع مكنا وضع ليالي النجوم ضاع ضاع مكانك. عودة كم ما باعونا يا عرفنا ننساهم زي ما نسيهونا لما باعونا لما باعونا لما باعونا حبايبنا. لما باعونا نسونا والله ما زلنا في بالهم يذكرونا لما باعونا نسونا والله ما زلنا في بالهم يذكرونا يا ترى عارفين إنا من غيرهم حزانا يا ترى عارفين إنا من غيرهم حزانا وإنا من غيرهم في وحدة لو جميع الناس لو جميع الناس لو جميع الناس لو جميع الناس لو جميع الناس معانا من غربة خلونا من غربة الغربة عيشنا لما باعونا خمسونا والله ما زلنا في بالهم يذكرونا لما باعونا نسونا والله ما زلنا في بالهم يذكرونا يا ترى عارفين إن من غيرهم حزانة يا ترى عارفين إن من غيرهم حزانة وإن من غيرهم في واحدة لو جميع الناس لو جميع الناس لو جميع الناس لو جميع الناس لو جميع الناس معانا الغربة خلونا من غربة الغربة عيشتنا من غيرهم صعبة يا نايا ولفنا بيهم ولفنا حلو لياليهم ننشدها لصحاب عليهم من فيكم يسمعنا بقلب يا نايا كادتنا سيد غالينا ما تكيدك غير من اللي تحب يا نايا Thank you. لما باعونا خمسونا والله ما زلنا في بالهم يذكرونا لما باعونا خمسونا والله ما زلنا في بالهم يذكرونا يا ترى عارفين إحنا من غيرهم هم حزانة يا ترى عارفين إحنا من غيرهم حزانة وإنا من غيرهم في واحدة لو جميع الناس لو جميع الناس لو جميع الناس لو جميع الناس لو جميع الناس معانا ولفنا بيهم ولفنا حلو لياليهم ننشديها لصحاب عليهم من فيكم يسمعنا بقلب يا نايا كادتنا سيد غالينا ما تكيدك غير من اللي تحب يا نايا Bye.